الأشكال التي بين أيدينا في علوم القرآن، والتي سماها الشيخ رحمة الله تعالى عليه أصول في التفسير، وهي الرسالة التي كنا قد شرعنا في حل ألفاظها وبيان ما تضمنه كلام الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة القيمة في أهم علم من علوم الشريعة، وهي علوم القرآن أو علوم التفسير. كنا في العام الماضي وفي مثل هذا الموسم قد شرحنا الموضوعات الأولى التي ضمنتها هذه الرسالة، ومن آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بنزول القرآن وكيف نزل. والقسم الثاني كان عن أول ما نزل من القرآن وتكلم عليه الشيخ، وكنا توقفنا عند هذا الذي استمعنا إليه الآن، وهو المتعلق بأقسام نزول القرآن، وأنه على قسمين كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى. فذكر بأن نزول القرآن إما ابتدائي وإما سببي. أول ما يبقى أن يعرف في هذا هو أن نزول القرآن إنما هو لهداية الناس، هداية الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، حتى تقوم الحياة الفاضلة والحياة السعيدة التي يعيشها أهل الإيمان. هذه الحياة الفاضلة والتي من دعائمها الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن إنما أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. فهو كتاب هداية يهدي الناس إلى الحق ويخرجهم من ظلمات الشرك ومن ظلم هذه الأنفس إلى نور التوحيد ونور الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جاء هذا القرآن ليصحح عقائد الناس وليهذب هذه النفوس ويزكيها ويسمو بها إلى مصافي العباد الأصفياء الأنقياء. وهذا ما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه هي الأهداف العامة التي أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على نبيه. والشيخ رحمه الله ذكر أن نزول القرآن على قسمين، فذكر القسم الأول منه فقال قسم ابتدائي، وقد شرحه بقوله: ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. ما لم يتقدم يعني القسم الابتدائي الذي هو من القرآن، شرحه بقوله: ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، بمعنى أن هذا القسم الذي سماه الشيخ بالقسم الابتدائي هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ابتداء منه من غير أن يكون مرتبطا ببعض الأسباب الخاصة، يعني نزل ابتداء من الله سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك سبب من سؤال أو حادثة أو واقعة. ولا شك أن هذا القسم من أقسام نزول القرآن هو الغالب في آية القرآن، بل معظم القرآن إنما نزل ابتداء من الله عز وجل دون أن يكون مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، كالسؤال مثلا عن حادثة أو واقعة من الوقائع احتار مثلا فيها الصحابة، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الشرع فيها فلم يجبهم إلا أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليه شيئا من القرآن. وهذا القسم كما قال الشيخ رحمه الله قال هو الغالب في آية القرآن، أي أن القسم الابتدائي من نزول القرآن إنما هو لهذه الأهداف العامة، وهو هداية الناس، هداية الناس وتعريفهم بربهم جل وعلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا لهذا القسم، مثال واحد، وإن كانت الأمثلة في هذا كثيرة لأن كل القرآن إنما نزل بهذه الصفة، لكن الشيخ رحمه الله اختار مثالا لهذا القسم الذي سماه القسم الابتدائي من نزول القرآن، وهي آية من سورة التوبة، الآية رقم 75، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله أن نصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم الغيوب. الآيات في سورة التوبة هي معروفة. قال الشيخ رحمه الله أن هذه الآية نزلت ابتداء في بيان بعض حال المنافقين، في بيان حال بعض المنافقين. والحقيقة والمتأمل في هذا الاختيار لهذا المثل الذي ذكره الشيخ رغم أن الأمثلة كثيرة، إنما هو لأجل غاية أراد أن يصل إليها الشيخ، ومن أجل قصد أراده، ويتجلى أو يتمثل في أمرين اثنين. أولا تصحيح خطأ وقع في بعض كتب أهل العلم ككتب المفسرين وكتب الوعاظ، والثاني أن الاعتماد في تمييز أحد القسمين على الآخر، لأن إذا قلنا أن نزول القرآن على قسمين ابتدائي وسببي، فالذي يميز هذا عن هذا والذي يمكننا أن نعرف الفرق بين هذا وهذا إنما هو النص الثابت الصحيح وليس غير النص الثابت الصحيح، فلا يعتمد في هذا على الروايات الموهونة والأخبار الساقطة الضعيفة الموضوعة. فهذا المثال الذي اختاره الشيخ إنما عن قصد، ولهذا لم يذكر مثلا أن القسم الابتدائي يمثل له مثلا بقول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وإنما اختار هذا المثل كما قلت لأجل أن يصل إلى هذا القصد، وهو أن يبين ذلك الخطأ الذي وقع فيه بعض أهل العلم كالمفسرين مثلا وكثير من الوعاظ كتابة أو سماعا. والثاني أن التمييز أحد القسمين عن الآخر إنما يكون اعتماده على الرواية الصحيحة، على النص الثابت، وليس على الأخبار الضعيفة الموهونة الساقطة، فضلا عن الأخبار والروايات الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآية التي ذكرها الشيخ من سورة التوبة كما قال في بيان حال بعض المنافقين، أي الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن لم تنزل أو لم ينزلها الله سبحانه وتعالى في شخص معين، ولسيما إذا قلنا أن هذا الشخص هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في بيان حالة وقع فيها من أحواله. إذن هذه الآية ليست سببا في نزول هذه الآية في حق هذا الصحابي الذي هو ثعلبة ابن حاطب الأنصاري، وليست تتكلم عن حاله وبأنه منافق لقصة اشتهرت وتكلم عليها شيخ، وبأنها قصة لا تثبت فلا يمكن الاعتماد عليها، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله في حينها. ولهذا هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ليست سببا في نزولها في شخص معين يسمى الصحابي الجليل حاطب ابن ثعلبة الأنصاري. ولهذا قال الشيخ رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه في تفسير المنار في شرح هذه الآية، وإن كان هو قد ذكر بعد ذلك أن سبب نزول هذه الآية هي قصة هذا الصحابي نقلا من كتب المفسرين الذين اشتهروا بنقل هذه القصة مع عدم ذكر أو عدم مقارنتها بما يفيد ضعفها ووهنها، يعني أوردوها وسكتوا عليها. اللهم إلا القليل منهم كالإمام القرطبي كما سوف نبينه لما أورد هذه القصة أولا ذكر بصيغة التمريض قال وقيل، ثم بين بأن سبب نزول هذه القصة وأنها في هذا الصحابي الجليل ليس بصحيح، وهو التحقيق الذي ارتضاه كثير من العلماء وسوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد حين. الشيخ الشيخ رحمه الله فسر هذه الآية وهذا هو التفسير اللائق، بمعنى أن هذه الآية نزلت في بيان حال المنافقين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وربما تبقى إلى يوم القيامة، لأنه كما يقال أن العبرة ليست بعموم اللفظ، ليست بخصوص سبب وإنما بعموم اللفظ. قال الشيخ الشيخ رحمه الله هذا بيان وهو يفسر هذه الآية لحال طائفة أخرى من أولئك المنافقين الذين أغناهم الله ورسوله من فضله بعد الفقر والإملاق، ويوجد مثلهم في كل زمان، وهم الذين يلجؤون إلى الله تعالى في وقت العسرة والفقر، يعني في وقت الشدة أو الشدة والضر، فيدعونه ويعاهدونه على الشكر له والطاعة لشرعه إذا هو كشف ضرهم وأغنى فقرهم، فإذا استجاب لهم نكسوا على رؤوسهم ونكسوا على عقابهم وكفروا النعمة وبطروا الحق وهضموا حقوق الخلق، وهذا مثل من شر أمثاله. فهذا هو التفسير المرئي المبين لمعنى هذه الآية وأنها ليست في شخص معين، وخاصة أن يكون هذا الشخص هو الصحابي الجليل، لأن الصحابة عند أهل السنة والجماعة كلهم عدود، وحتى الذي صدرت منه هينات أو صدرت منه أخطاء أو وقع في بعض المعاصي فهؤلاء عرفت توبتهم وصدقت توبتهم وقبلت توبتهم، كما حدث للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، هؤلاء هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانوا صادقين في توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل قبل الله سبحانه وتعالى منهم هذه التوبة وذكرها في كتابه الكريم وأصبحت قرآن مثل إلى يوم القيامة، والصحابة كلهم عدود. ولهذا قول الشيخ رحمه الله أنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين يدل على عدم ثبوت سبب نزول على عدم ثبوت سبب لنزول هذه الآية، وإنما هي من القسم الأول الذي ذكره الشيخ، أي ليس فيها سبب نزول، وإنما هي من القسم الأول الذي عرفه بأنه نزل ابتداء في بيان بعض أحوال المنافقين. كما يفهم من هذه الآية أنها نزلت في ذكر بعض صفات المنافقين، وصفات المنافقين مذكورة بكثرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنزل في القرآن سورة كاملة سماها سورة المنافقين، وفي سورة التوبة وفي سورة البقرة فضح وكشف لفضائح المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان وأنهم مع المسلمين ولكنهم يبطلون الكفر والعداء لأهل الإيمان، فكشف الله سبحانه وتعالى خططهم وأبان عن صفاتهم الذميمة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر إلى غير ذلك من الصفات المعروفة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين، يعني أنهم إذا كانوا مع الناس أظهروا أنهم إذا رزقهم الله سبحانه وتعالى شيئا من المال أن يكونوا صالحين وينفعوا أنفسهم وغيرهم وأن يتصدقوا، وهذا الدليل على أنهم يغدرون، لأن من صفات المنافق أنه يعاهد ثم يغدر، ولهذا إذا كان المؤمن يعاهد الناس ويغدر بهم ويعقد المواثيق والعهود مع الناس ثم بعد ذلك يخون أو يخلف، فهذا دليل على أنه على أن فيه صفة من صفات المنافقين أو صفات من صفات المنافقين، لأن النفاق يكون على قسمين، نفاق عملي ونفاق عقدي. النفاق العقدي ظاهر، يعني أن يبطل الإنسان الكبر بأنه كافر، وهؤلاء قسم من المنافقين كما قال الله عز وجل هم شر من الكفار، لأن الله عز وجل قال أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا إذا ثبت توبتهم، فهم شر من الكفار. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة صفات المؤمنين وصفات الكفار وصفات المنافقين لم يزد في صفة الكفار عن صفتين، وصفة المؤمنين 3 آيات تقريبا، وأما صفة المنافقين فأكثر من 14 آية في سورة البقرة بخطره. ولشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله كلام عظيم في النفاق وفي أصحابه وفي صفات أهله، ذكرها في كتابه القيم المعطاء مدارج السالكين، وهو في المجلد الأول منه. فقول الله عز وجل: فمنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، أنهم عاهدوا الله عز وجل على فعل الخير، فإذا مكنهم الله عز وجل من ذلك ورزقهم المال وآتاهم ما تمنوا وكانوا قد عاهدوا الله عز وجل أن يفعلوا الخير، تراجعوا ولم يوفوا بما كانوا قد عاهدوا الله أو عاهدوا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المعنى المأخوذ من هذه الآية العظيمة. ولهذا ذكر الإمام القطبي ومثله كذلك ابن الجوزي في التفسير نقلا عن إمام من أئمة التفسير وهو الضحاك بن مزاحم رحمة الله تعالى عليه أنه قال أن هذه الآية التي ذكرها الشيخ كمثال نزلت في بيان حال بعض المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى بعضهم، قال منهم نبتل ابن الحارث وجد ابن قيس ومعتب ابن أشيد. قال القرطبي: وهذا أشبه بنزول الآية فيه، هذا أشبه بنزول الآية فيه. وكأن القرطبي رحمه الله يميل إلى القول بأنها لم تنزل في الصحابي الجليل كما روى غيره بأنها نزلت في هذا الصحابي الأنصاري وهو حاطب بن ثعلب، وإنما نزلت في هؤلاء القوم وهم من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه. كذلك لا يمكن أن يفهم من هذا التعبير إذا قلنا بأن هذه الآية نزلت في كذا، لأن البعض قد يفهم أن قول المفسر أو قول الصحابي أو قول التابعي أن هذه الآية نزلت في كذا أن هذا يعتبر من صيغ أسباب النزول، لا يكون ذلك حتما، لأنه قد يكون وقد لا يكون. فإذا قال الصحابي مثلا أو التابعي هذه الآية نزلت في كذا، فقد يعني بها أحيانا أنها سبب نزول، وقد لا يعني بها أنها سبب أنه يذكر سببا في نزولها. ولهذا نبه إلى ذلك الإمام الزركشي في كتابه البرهان فقال: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم في الآية لا من جنس النقل لما وقع. إذن فبين هذا الإمام وهو متخصص في هذا العلم من علوم القرآن بأن الصحابي أو التابعي إذا قال أن هذه الآية نزلت في كذا فإنه لا يريد بها أنها نزلت لسبب معين، وإنما نزلت في بيان الحكم الذي يكون عليه ذلك الشخص أو تكون عليه فئة من الناس على حسب ما ورد الآية. والآية هنا وردت في ماذا؟ في بيان حال المنافقين عامة، قد يكون البعض منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون وقد يبقون إلى يوم القيامة. منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به ولم يوفوا بما كانوا قد عاهدوا الله عز وجل عليه من قبل. وهذا ظاهر حتى في بعض الناس اليوم، يعني قد يكون فقيرا عائلا ليس عنده شيء، ويرى إنسان آخر قد تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالرزق والمال الوفير، يقول: والله لئن رزقني الله مالا لأفعلن كذا ولأفعلن كذا ولأتصدقن ولا كذا. ثم إذا رزقه الله سبحانه وتعالى مالا لا يلتفت إلى شيء مما كان قد تفوه به أو عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا ضرب من النفاق أو صفة من صفات النفاق قد تكون عند الشخص وهو لا يدري. ثم الشيخ رحمه الله بين فقال: وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. القصة التي ذكرها الشيخ هنا هي قصة معروفة وهي مشهورة، بل هي مشهورة جدا، تعرف بقصة ثعلبة ابن حاطب الأنصاري. وهذه القصة كما سوف نبين ذكرها كثير من المفسرين والوعاظ كما بين الشيخ، وما أكثر القصص والأخبار والروايات التي يتناقلها الناس كتابة أو سماعا أو تبليغا، وهي لا تنبني على دعائم وعلى أصول سليمة، ومع ذلك يكتب لها الذيوع والانتشار والاشتهار بين الناس، فتصبح وكأنها نصوص ثابتة إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي يعني عند التحقيق وعند التبين إما أن تكون هذه القصص وهذه الأخبار وهذه الروايات إما ضعيفة من حيث السند أو من حيث المتن، وإما معا تكون ضعيفة في سندها ومتنها، وإما أن تكون موضوعة أي مكذوبة قد لفقت لها أسانيد، يعني أتوا بأسانيد وركبوها. يوهم صاحب هذه المقالة أو هذه الرواية أنها صحيحة وأنها رويت بالإسناد المتصل مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابع أو إلى العالم الفلاني. ومن حيث صياغة المتن فإنهم يختارون بعض الألفاظ القريبة من الألفاظ النبوية، فإذا قرأ الإنسان مثل تلك القصة يقول والله هذه القصة هي أشبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يمكن أن يحكم على النص بمجرد أن تلك الألفاظ المختارة هي من ألفاظ النبوة، لأنهم قد يرتكزون في على وضعهم لهذه الأحاديث بالألفاظ التي ربما قد تكون واردة في بعض الأحاديث، يختارون لفظا أو كلمة أو جملة فيضعونها في هذا النص، فلما يقرأها الإنسان يظن بأنها قد مرت عليه وأن لها أصل مثلا في حديث صحيح روي مثلا في الكتب المشهورة من كتب الأحاديث أو التاريخ. وأحيانا هذه القصص تروى بلا سند، أي هذه القصص لا أصل لها، ومع ذلك تجد الناس يصدقونها. والعلماء ولا سيما علماء الحديث كانوا يرون أن الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، لأنه لو لم يكن الإسناد لقال أي إنسان في دين الله عز وجل ما شاء من الخلق والخطأ والفساد ويفسد عن الناس دينهم. فكان العلماء يحكمون على النص ويحكمون على الرواية ويحكمون على الخبر بدراسة هذه الأسانيد، يمحصونها ويدرسونها على القواعد المعروفة عند علماء الحديث. لكن للأسف الشديد بعض القصص لا أصل لها، تروى بلا أسانيد، ومع ذلك يكتب لها الاشتهار وبعض الناس يكتبها ويتناقلها، ولا سيما كما قال الشيخ رحمه الله بعض الوعاظ يذكرونها في دروسهم وفي خطبهم، وقد يقعون في أمور كثيرة حتى أنهم قد يسيئون ربما إلى إنسان قد يكون صحابيا أو تابعيا أو عالما جليلا، فينسبون له ما يكون قد برأه الله سبحانه وتعالى منه، وهذا أمر لابد من أن يكون الإنسان متنبه إليه. ولهذا عبر الشيخ قال وأما ما اشتهر، يعني المقصود هنا الكلام عن ما يسميه العلماء أيضا حتى في الحديث، الحديث عند العلماء يسمون المشهور، وكان المشهور يعني على قسمين، هناك المشهور الاصطلاحي الذي يعني أن يكون مثلا في الحديث يعني في السند ثلاث رواة فأكثر يكونون في جميع طبقات السند، هذا يسمونه المشهور، وهو المشهور الاصطلاحي يمثل له مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من العباد، وإنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فبغير علم فظلوا وأظلوا، هذا مثلا يذكره العلماء المصروح للمشهور الاصطلاحي. لكن هناك المشهور الغير الاصطلاحي، وهو كما ذكره بعض العلماء الذي يشتهر مثلا عند فئة من الناس أو عند جيل من الأجيال لدواعي معينة، كالأحاديث مثلا المشتهرة عند الناس، أحاديث مشتهرة عند الناس ليس لها أصل ولا سند، وبعضها قد يكون مشتهرا وهو صحيح ومتواتر، لكن هذا المشهور الاصطلاحي الغير الاصطلاحي هو على أنواع. فمثلا يوجد المشهور مثلا عند أهل الحديث، حديث يكون مشهور عند علماء الحديث فقط، يمثلون مثلا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على روع وذكوان، وحديث في الصحيحين، هذا الحديث مشهور عند علماء الحديث. مثلا حديث مشهور عند الفقهاء أفضل الحلال إلى الطلاق، حديث رواه أبو داود وغيره، وإن كان الحديث ضعيف لكنه مشهور عند الفقهاء، ما من فقيه يتكلم عن مسألة الطلاق إلا ويذكر هذا الحديث. تجد مثلا بعض الأحاديث مشهورة عند الأصوليين، مثلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومصيرتها عليه، هذا حديث مشتهر عند من؟ عند الأصوليين. قد يكون حديث آخر مشتهر مثلا عند علماء الحديث وسائر العلماء وحتى عند عامة الناس وعند الوعظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أو المسلم من سلم الناس أو المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث مشهور بين عامة الناس وعلمائهم. هناك مثلا حديث مشهور عند النحاة، حديث مثلا مشهور عند النحاة كقولهم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لو لم يخف الله لم يعصيه، وهذا الحديث حق لا أصل له، لكن مشهور عند النحاة ويذكرونه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وهناك بعض الحديث المشهورة عند العامة كقوله مثلا العجل من الشيطان، والحديث هذا وإن رواه الترمذي وحسن وبعض أهل العلم يضاعفه هذا من مشتهر على الألسنة. ولهذا العلماء رحمهم الله تكلموا في علم علوم الحديث وهي ما سميت بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، وألفوا بذلك كتب كثيرة ككتاب الذي ألفه ابن عمر الشيباني الشافعي الذي سماه الباعث الحديث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وألف بذلك أيضا الإمام العجلوني في الكتاب المشهور الذي سماه كشف الخفاء وموز الإلباس فيما يدور على ألسنة الناس فيما يدور على من الحديث على ألسنة الناس. كذلك ألف بذلك الإمام السخاوي كتابه المشهور المقاصد الحسنة، ألف كذلك تلميذه السيوطي الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة، ألف كذلك الإمام الزركشي الإمام الزركشي الآل المنثورة في الأحاديث المنثورة وهي كثيرة. فإذن هذا في الحديث، وتوجد أحاديث مشتهرة بين الناس ويتداولها، ولكن إذا حققت النظر فيها وجدت أنها أحاديث ليست بصحيحة ولا يمكن أن يعتمد عليها، ومع ذلك توجد قصص وأخبار يتنقلها الناس، وهذا من الأخطاء الذي لا ينبغي أن يكون عند الناس، لا سيما إذا أثبت الإنسان تلك القصة والعلماء قد تكلموا عليها وردوها ولم يقبلوها، وبعض الناس للأسف الشديد قد يبني عليها أحكاما وربما قد يكون فيها تعديل من حقه التجريح أو تجريح من حقه التعديل وغير ذلك من الأخطاء. ولهذا لابد أن نتنبه، ولهذا توجد جهود لعلماء الحديث جهود كبيرة عظيمة أنهم ما من حديث ما من قول ما من قصة ما من رواية ما من خبر إلا ومحصور وتكلموا عليه جرحا وتعديلا وصحة وضعفا وأبانوا وجه الحق فيه. هذه القصة للأسف الشديد الذي اشتهرت وقيل أنها سبب لنزول هذه الآية في سورة التوبة هي قصة ثعلبة ابن حاطب الأنصاري، كما بين الشيخ رحمه الله بأنها لم تثبت وأن السند فيها ضعيف. وللإشارة فقط أفيد الإخوة أن هناك من العلماء من كتب، يعني كما قلت كما كتبوا في الأحاديث المشتهرة كتبوا أيضا في القصص التي لا تثبت، بعض المعاصرين أظن هذا يوسف العتيق وأيضا الشيخ مشهور حسن لهم كتاب اشترك في تأليفه سماياه قصص لا تثبت، ذكروا نحو من 20 قصة 20 قصة يتداولوها بعض العلماء في كتب التفسير وعند الوعاظ كثيرا وهي قصة لا تثبت، بل بعضها موضوع كقصة الغرانيق مثلا الموجودة في سورة النجم هي قصة مكذوبة، قصة زين بنت جحش في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها أيضا فيها أكاذيب كثيرة، ومع ذلك نجد من أهل العلم من ينقلها أو ينقل القصة التي فيها من غير أن يشير إليها. والمقصود من هذا الكلام أن قصة ثعلبة ابن حاطب هي قصة مشهورة وخلاصتها معروفة، يعني وهي أن هذا الرجل كما يقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، قيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قال ثم بعد ذلك أتى رجع وأتى إليه مرة أخرى فقال له يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس لك في أسوة لو أردت أن تسير لهذه الجبال ذهبا وفضة لصارت، ثم رجع ثم أتاه بعد ذلك وقال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، فعند ذلك دعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم له وقال اللهم ارزقه مالا اللهم ارزقه مالا، فكانت له غنم كثيرة قالوا تكثرت حتى كانت كالدود، فكان لا يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهر والعصر وباقي الأوقات كان يشتغل فيها مع غنمه، ثم بعد ذلك أصبح لا يشهد الجماعات، ثم بعدين أصبح لا يشهد الجماعات والجمعات. فسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أن الرجل قد كثرت غنمه، فكان يقول له يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة. ثم لما أنزل الله سبحانه وتعالى آية الصدقات بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه ليأخذوا الزكاة من أصحابها الذين يربون الإبل والمواشي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين إلى رجل من بني سليم وإلى هذا الأنصاري، وهو ثعلبة بن حابب الأنصاري، يعني هذا على ما يرويه العلماء، ولكن القصة ليست بثابتة. فلما ذهبوا إليه الرجل الأول من بني سليم أعطاه، أخرج ابنه من الصدقة وقال هذه زكاة، لأن عرف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبون عليه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وبهذا الحكم بأن يأخذوا هذه الصدقة من هذه الأموال. ولكن هذا الرجل ما أراد أن يعطيه، قال هذه الجزية أو هي أخذ الجزية. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بأن الرجل لم يرد أن يخرج من زكاته هذا الذي أوجبته عليه. فعند ذلك قالوا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولن كنا من الصالحين. فذهب بعض أصحابه وقرابته إليه وقال له لقد أنزل الله تعالى بك شيئا من القرآن، فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم مستدرك ذلك، تبارك ما وقد وقعت فيه من الخطأ والمعصية. قالوا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هاك يعني صدقتي وزكاتي. قالوا فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وترجاه فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومات وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه هذه الزكاة. ثم لما جاءت خلافة أبي بكر الصديق جاء هذا الرجل إلى أبي بكر الصديق وقال له خذ هذه الصدقة، فقال له لم يأخذها ولم يقبضها منك رسول الله فكيف أقبلها أنا. ثم أرسل الخلافة إلى عمر ثم إلى عثمان، ومات بخلافة عثمان ولم يأخذ أحد من هؤلاء يعني من رسول الله ومن الصحابة الخلفاء الثلاثة شيئا من هذه الصدقة. هذه خلاصة القصة التي ذكروها في هذا الرجل وهو من الصحابة الأجلاء، وهي كما ذكر العلماء أنها قصة ضعيفة من حيث إسنادها ومن حيث متنها. الإسناد فلسبب الذي نذكره إن شاء الله بعد قليل، وأما في المتن فإن فيها نكارة أيضا نبين. ونذكر أن هناك علماء كثيرون قد ضعفوا هذه القصة، منهم الإمام العلامة ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى، ومنهم الإمام البيهقي في كتابه الدلائل، ومنهم الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، منهم القرطبي في التفسير، منهم العلامة المناوي في كتابه فيض القدير في شرح أحاديث الجامع الصغير، منهم الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وآخرهم ومنهم العلامة الشيخ الألباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير. فهؤلاء جماعة من العلماء ضعفوا هذه القصة، وهي في الحقيقة قد رواها بعض العلماء، وممن رواها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، وكذلك أخرجها الإمام الطبراني في الكبير والإمام الواحدي في كتاب أسباب النزول، كلهم من طريق معان ابن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي. وعلي بن يزيد هذا اتفقت كلمة أصحاب الحديث على ضعفه. وهذه القصة أيضا قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري، رويت أيضا عن عبد الله بن عباس، ولكن العلماء قالوا أن أسانيد هذه القصة من حديث ابن عباس أيضا ضعيفة هي في الأول. وروى أيضا الحسن البصري، وهي رواية مرسلة لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ظهر من خلال النظر في سند هذه القصة بأنها لا يمكن الاعتماد عليها لأن فيها ضعيف، فالسند ضعيف. وأما الشيخ رشيد رضا صديق حسن خان الإمام الشوكاني، حتى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله شيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع ذكروها في كتبهم أي في كتب التفسير، ولم يتعقبوها بشيء من الكلام كبيان صحة هذه القصة أو ضعفها. لكن هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم آنفا كالإمام القرطبي ذكروا بأنها ضعيف، هذا من حيث السند. لكن إذا نظرنا من حيث المتن فنجد فيها نكار من ناحيتين. أولا، الناحية الأولى أن هذه القصة مخالفة لما جاء في القرآن ومخالفة لما جاء في السنة. لماذا؟ لأنه جاء في القرآن وجاء في السنة بقبول توبة الإنسان. الإنسان إذا عصى الله عز وجل وتاب وجاء إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى رسوله صادقا نادما على ما كان قد صدر منه من مخالفة أو معصية فإن الإنسان تقبل توبته. فكيف ترد؟ فإذا كانت القصة تقول بأن هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هاك مالي وإني قد تبت ولم يقبل له منه فكيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد والله عز وجل قبل توبة المتخلفين الثلاث أو المخلفين عن غزوة تبوك من الصحابة الأجلاء قبل توبته، لأن الإنسان ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن هذه القصة مخالفة لما جاء في القرآن ومخالفة لما جاء في السنة. أيضا الناحية الثانية هي مخالفة للأحاديث الثابتة الواردة في مانع زكاة الإبل والماشية، لأنه قد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والحاكم ذلك أن الساعي على الزكاة إذا جاء موسم الزكاة يذهب إلى صاحب الزكاة يأخذها منه قهرا ويأخذ مع ذلك شطر ماله، يعني يأخذ الزكاة الواجبة ويأخذ نصف ماله عقوبة له على تأخره وتماطله. فكيف يقال بأن هؤلاء الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ هذه الزكاة أنهم رجعوا ولم يتكلموا مع صاحبها، بل المعهود أنهم إذا ذهبوا إلى أصحاب الزكاة أنهم يأخذونها منه. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فلم يريدوا أن يؤدوا الزكاة، أن يعطوا الزكاة للسعاد، فكان من أمر الخليفة الراشد من أمر الخليفة الأول أبي بكر الصديق أن قاتلهم، حتى قالوا والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه. جاء إليه عمر بن الخطاب وقال له كيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عفوا مني دماءهم. ثم قال له كيف تقاتلوا وليس هناك من يخرج معك في قتالهم؟ فقال له أبو بكر قولته المشهورة وقد ذكرها القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه الماتع القواصم من العواصم، قال له أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. فكان عبد الله بن مسعود يقول والله هو أمر كرهناه في الابتداء وحمدناه في الانتهاء، يعني لولا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لارتدت العرب ولحصل من الفساد الشيء الكبير. فنصر الله سبحانه وتعالى الإسلام برجلين، بالإمام أبي بكر الصديق حين ارتدت العرب فأرجع الناس إلى حضرة الإسلام، وكذلك أرجعهم بثبات الإمام أحمد بن حنبل في تلك المحنة العظيمة التي عرفت بمحنة خلق القرآن التي ثبت فيها الإمام أحمد، فنصر الله سبحانه وتعالى الإسلام ونصر السنة وقمع البدعة، وبعد ذلك أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهله وجنده. إذن فمما يمكن أن يقال أن هذه القصة التي اشتهرت عن هذا الصحابي ليست بصحيحة، وثعلب ابن حاطب الأنصاري من الصحابة العظام الأجلاء وهو ممن شهد بدر، والذين شهدوا بدر شهد الله تعالى لهم ورسوله بالإيمان والعمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما أراد أن يقع على أحد الصحابة ممن شهد بدرا وكان قد وقعت منه خيانة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم. فكان الذين شهدوا بدر من الذين ثبتوا على الإيمان حتى وإن صدرت من بعضهم أخطاء أو معاصي فإن الله سبحانه وتعالى وفقهم للتوبة. وهذه المسألة تكلم عليها العلماء وأزالوا اللبس أو الإشكال الذي قد يكتنث بعض هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق من شهد بدر. إذن فهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، وقد كتب في توهين هذه القصة والكلام عليها ببحث ماتع أحد المؤلفين في هذا العصر وهو الشيخ سليم الهلالي في كتابه الشهاب الثاقب في الدفاع عن الصحابي الجليل ثعلبة ابن أبي حاطب ثعلبة ابن حاطب، وفند هذه القصة وتكلم عن سند هذه القصة وعن مثلها بما يعني يجب الرجوع إليها حتى يطمئن الإنسان. وكذلك كتب أحدهم رسالة ذلك وهو عداب الحمش في كتاب ثعلبة ابن حاطب الصحابي المفتر عليه، كتب يعني لأجل بيان توهين هذه القصة. هذا كله فيما يتعلق بالقسم الأول الذي قال الشيخ بأنه قسم ابتدائي لا يتعلق بسبب النزول. ثم تكلم بعد ذلك عن القسم الثاني وهو السببي، أي القسم الذي نزل بسبب سؤال أو واقعة أو حادثة. وهذا ما سوف نستمع إليه إن شاء الله من الأخ القارئ، ولعلنا نكمل البقية مما جاء فيها. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب ألف، إما سؤال يجيب الله عنه، إذ يسألونك عن الأدلة قل هي مواقيت للناس والحج. ب، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب هدونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. جيل، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. القسم الثاني قال الشيخ رحمه الله سببي، أي أن هناك قسم من القرآن نزل مرتبطا ببعض الأسباب الخاصة، وهو الذي يسميه العلماء بسبب نزول أو بأسباب النزول أو بسبب نزول الآية أو بسبب نزول القرآن. وهو لأهميته أفرده العلماء بتصنيف واعتنوا به بذكر الأمثلة وبيان أهميته ومعرفته. والشيخ رحمه الله قد تكلم عن هذا القسم، ثم بعد ذلك تكلم عن فوائد معرفة سبب نزول القرآن، لأن معرفة سبب النزول هو سبب قوي لفهم مراد ومقصود القرآن. وأحيانا إذا ثبت نزول الآية ولم يتعلمها أو لم يقف عليها الدارس أو المتفهم المتدبر لتلك الآية، فإنه لا يستطيع أن يفهم المعنى المراد من الآية أو أن يصل أحيانا إلى معرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة. فلهذا قال السببي، يعني بينه الشيخ، قال وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. وسبب النزول يعني هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. سبب النزول يعرفه العلماء أي ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. وبين الشيخ رحمه الله أن هذا السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعض العلماء يزيد عن أكثر من هذا، لكن هذا الذي مثل به الشيخ هو الصواب. لماذا؟ لأن تلك الأمثلة إنما هي ترجع إلى هذه الثلاث. فبين أن سبب نزول الآية من القرآن أو الآيتين يكون على إحدى أسباب ثلاث. الأول قال: إما سؤال يجيب الله عنه، إما سؤال يجيب الله عنه. هذا السؤال إما أن يكون من فرد أو أكثر من اثنين أو من جماعة، وإما أن يكون من رجل، وإما أن يكون من امرأة، وإما أن يكون من المسلمين، وإما أن يكون من غيره من الكفار أو من اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: إما سؤال يجيب الله عنه. روى أشهب عن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. والذي في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 14 مسألة جاءت بهذا الأسلوب: يسألونك. والشيخ مثل لهذا المثال واحد، وهو يقول تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة، جمع الهلال. يعني الصحابة يسألون عن الحكمة من الهلال، كيف ينمو صغيرا ثم يكبر وينمو ثم بعد ذلك يعود إلى الصغر ثم يختفي ويظهر من جديد. فبين لهم الحكمة من ذلك، وأنها كما قال تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة هذه من أجل أن يعرف الناس أوقات العبادة، مثلا كالحج، ويعرفون مثلا أيام البيض، وتعرف المرأة أيام العدة، وما إلى ذلك من أحكام متعلقة بمعرفة الهلال، بداية الشهر ووسط الشهر ونهاية الشهر. ولقد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، مثل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فقولوا يسألونك يعني أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد في القرآن يسألونك وهو 14 مسألة جاءت بهذه الصيغة كانت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحدة كانت من اليهود، إلا واحدة كانت من اليهود، وهي قوله تعالى يسألونك عن الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذا سؤال سأل به اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الأمور الثلاثة، عن ذي القرنين وعن قصة الأهل الكهف وعن الروح، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فأجابوا عن الأولى وأجابهم عن الثانية، يسألونك عن القرنين قل سأسوى عليكم منه ذكرى. أما لما سألوا عن الروح قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا، فهذا سؤال سألت اليهود بطلب من قريش، لأن قريش اللي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن طريق اليهود، لأن اليهود أعلم الناس في ذلك الوقت بما جاء في كتب المتقدمين من أنبياء ولا سيما أنبياء بني إسرائيل، فكان هذا السؤال من اليهود يسألونك عن الروح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متأدبين معه، حتى ذكر ابن عباس أنهم مكثوا معه هذه المدة ولم يسألوه إلا عن هذه المسائل وهي قليلة، ولهذا كانوا يخشون ويهبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه في كل وقت، حتى كانوا يتمنون أن يأتي الأعرابي الذي لا يعرف الأدب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل من الأسئلة عنه حتى يستفيدهم، يعني يحبون أن يأتي العربي لأن العربي لا يعرف الأدب وقد يسأل السؤال الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بالحسنى يتألفهم رجاء أن يعني يقبل منه الإسلام وحتى لا يقع منه نفور أو ردة وما إلى ذلك، والحاصل أن سبب النزول كما قال الشيخ يكون إما عن سؤال يجيب الله تعالى عنه، يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيب، يقول مثلا أجيبكم، وأحيانا قد ينزل عليه الوحي على الفور يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث لحظة حتى يراها الصحابة يتفصد جبينه من العرق ويعلمون أن الوحي قد أتى، وأحيانا قد يمكث الوحي مدة طويلة، فكان يسأل سؤالا ويبقى بعد ذلك 15 يوما حتى لما أطلع عليه الوحي قالوا بأن ربه قد قاله يعني قد تركه، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أسئلة وبعضها قد يجيب عليها مما أوحى الله تعالى به وبعضها قد كان لا يجيب عليه، فينتظر الجواب من الله سبحانه وتعالى، فإما أن يوحي له بشيء فيذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكم ويكون من حديثه، وأحيانا قد ينزل الحكم في القرآن الكريم فلا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، يعني إلا إيصال هذا المعنى من القرآن أو هذه الآية إلى أسماع الصحابة حتى يعملوا بهذه الآية. ثم قال الشيخ رحمه الله أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، أحيانا يكون سبب نزول الآية أنه تقع واقعة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أن يكون يتوصل فيها، فقد يكون وقد لا يكون، لكن هذه الحادثة تحتاج إلى بيان وإلى تحذير حتى لا يقع الناس فيها فيصيبهم مثلا ما أصاب ذلك الجاني، مثل الشيخ رحمه الله بمثال قال كقول الله عز وجل في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا بشأن بعض المنافقين، قال الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس، كان في مجلس وهو من المنافقين، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على القراء يتهمهم ويتكلم فيهم بالباطل، قال ما رأينا يعني هل على سبيل السخرية والاستهزاء مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني ليس لهم هم إلا إشباع البطون، ولا أكذب لألسنا اتهمهم بالكذب في الحديث، ولا أجبن عند اللقاء وأنهم جبناء عند اللقاء، يعني لا يثبتون ضد الأعداء، وهو بذلك ماذا يعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك رجل منافق لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من شأن هذا الرجل ومن سخريته واستهزائه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصحاب الذين كانوا في غزوة تبوك، فعند ذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر نزل القرآن بذلك، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتكلم، هذه قصة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يستهزئ أو أن يسخر بالدين أو بأهله أو بالمنتسبين إليه فضلا على أن يستهزئ بالقرآن كما يلفق بعضهم مثلا بعض الحكايات وبعض الروايات يمتهن فيها كلام الله عز وجل أو يتكلم مثلا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم مثلا بالبهت والنقصان مثلا في عقولهم وفي صفاتهم وما إلى ذلك هذا لا يجوز ولو كان على سبيل المزاح أو السخرية. ولهذا هذا الرجل لما بلغه بأنه نزل في شأنه قرآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر يقول أنا ما أردت أن بكلامي كذا وإنما كنت ألعب وأمزح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بما أجابه الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذه واقعة وقعت وكان سبب النزول فيها وهو أن الرجل كان يسخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي وإن نزلت في مثل هذا الرجل لكنها تعم كل إنسان يتصف بما اتصف به هذا الرجل. فلو أن رجلا أو جماعة يستهزئون أو يسخرون من القرآن أو من نبي الإسلام أو من الصحابة دي فإنه تنطبق عليه مثل هذه الآية فنقول له ولو كان يقول أني أمزح نقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال الشيخ وهذه الحادثة هي أيضا ثابتة لأنه أخرج الإمام الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عمر وكذلك روى ابن أبي حاتم في تفسيره وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه القيم المسند الصحيح من أسباب النزول بأن هذه القصة في سبب نزول هذه الآية من سورة التوبة رجالها رجال صحيح وقال وله شاهد حسن عند ابن أبي حاتم من طريق البراء بن مالك أو من طريق أو حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم السبب الثالث قال الشيخ أو فعل وقع يحتاج إلى معرفة حكمه. القسم الثاني حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير. هذه حادثة وقعت تحتاج إلى بيان حكمها لأن الإنسان إذا لم يعرف الحكم فيها ربما قد يضل وقد يقع فيها وتترتب عليه أحكام وتبعات وهو مفرط فيها. واستدل وذكر مثال لذلك بالآية الأولى التي في سورة المجادلة وهي قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية أو هذه الصورة التي سميت بصورة المجادلة وقد روى الإمام أحمد في المسند وكذلك البخاري تعليقا في صحيحه وكذلك ابن ماجه وغيره من أئمة الحديث أن عائشة رحمها رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة يعني هذه المرأة وتسمى خولة ابنة ثعلبة وزوجها يسمى أوس ابن الصامت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ما صدر من زوجها حيث كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتشكو حالها إنه أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا لم يكن لي ولد قال لي أنت على ظهر أنت علي كظهر أمي. يعني كان الرجل في الجاهلية ماذا يفعل؟ أن المرأة لما تكبر ولم يصبع عندها ولد ولا شيء ويمل منها ويأكل شبابها يقول لها أنت علي كظهر أمي يعني خلاص تصبح يعني كأنها أمه لا يقربها أصلا. وهذا أنزل القرآن فيه حكم يسمى حكم الظهار وأنه من يفعل مثل هذا أنه يجب عليه الكفارة بأن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أو يعتق رقبة. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول سبحان الله الحمد لله الذي سمع الأصوات. جاءت هذه المرأة وأنا في ناحية البيت والله ما أسمع كلامها والله سبحانه وتعالى سمع صوتها من فوق 7 سماوات فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه واقعة وقعت كان لها سبب نزول أن المرأة جاءت تشتكي حالها ما صدر من زوجها لأنها ظلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها لأنه لم يكن عنده ما يجبها حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. إذن هذه الآية لابد لها من معرفة سبب النزول فإذا عرفنا سبب النزول بعد ذلك يمكن أن نفهم المقصود من الآية. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله في بيان نزول القرآن وأنه على قسمين قسم ابتدائي وهو غالب القرآن والقسم الثاني وهو الأقل وهو ما كان له سبب يقتضيه. وهذا السبب ينقسم إلى 3 أقسام إما أن يكون سؤال يسأل عنه صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن بالإجابة عنه وإما أن تكون واقعة حدثت تحتاج إلى بيان وتحذير، وذكر المثال الذي ذكرناه آنفا. والقسم أو السبب الثالث أن تكون هناك واقعة وتحتاج إلى بيان حكم الله سبحانه وتعالى فيها، إذن فلا بد من معرفة سبب نزول الآية فيها. ونترك إن شاء الله ما تبقى من كلام المؤلف في بيان معرفة أسباب النزول إلى الحصة المقبلة بحول الله سبحانه وتعالى. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.